بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أيضا تكملة للآثار اللي ذكرها الشيخ بن بطة رحمه الله في كتاب الإبانة، هذا الكتاب العظيم. فقال الشيخ أبو عبد الله: باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. الآن الزنادقة اللي يسمون أنفسهم القرآنيين يقولون السنة كلها ما نقبلها، وإنما يكفينا القرآن فقط، وهم ملاعين زنادقة. لو كانوا يكتفون بالقرآن فإن القرآن فيه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفيه: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. لكنهم يريدون فقط إبطال الدين كله، فيقولون: حسبنا ما في كتاب الله وما سواه ما نريده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فاللي يقول أنا أكتفي بالقرآن وأترك السنة هذا زنديق. قال الشيخ: ليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قوما يريدون إبطال الشريعة. شوف ذكاء السلف وفهمهم. من بعض الناس يخفى عليه، يقول والله يريدون القرآن ويريدون إبطال الشريعة ودروس آثار العلم والسنة أي ذهابها، فهم يموهون على من قل علمه، على من قل علمه وضعف قلبه، بأنهم يدعون إلى كتاب الله ويعملون به، وهم من كتاب الله يهربون وعنه يدبرون وله يخالفون. وذلك أنهم إذا سمعوا سنة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الأكابر عن الأكابر، ونقلها أهل العدل والأمانة ومن كان موضع القدوة والأمانة، وأجمع أئمة المسلمين على صحتها أو حكم فقهاؤهم بها، عارضوا تلك السنة بالخلاف عليها وتلقوها بالرد لها، وقالوا لمن رواها عندهم: أتجد هذا في كتاب الله؟ هل نزل هذا في القرآن؟ ائتوني بآية من كتاب الله حتى أصدق بهذا. يجحدون السنن إما هكذا مباشرة، وإلا الآن غالب الأصوليين مو بعيدين عن المذهب هذا، لأنهم الآن الأصوليين يقسمون الأدلة أقسام، فيقولون قطعي الثبوت، وهذا القرآن فقط هو لقطعي الثبوت، وظني الثبوت اللي هو السنة، إلا المتواتر نادر عندهم. ثم حتى قطعي الثبوت هذا يقولون بقي الدلالة، قطعي الدلالة يعني الدلالة على الحكم وظني الدلالة. ثم يصلون من هذا إلى نقطة ويصرحون بها غالب الأصوليين، يقولون أغلب ما في الشريعة وما في دين محمد صلى الله عليه وسلم أغلبه ظن، ما في قطع. ليه؟ إما يكون ظني الثبوت ولا يكون ظني الدلالة. طيب، وبعدين يصلون إلى مسألة أخرى، هم يتطورون هكذا، وهو أن ما في إنكار، حتى يصلون إلى أن اللي يقول إن الله ما له وجه، إن الله ما ينزل، ما تنكر عليه، بالعكس يقولون هذا مجتهد ومأجور، له أجر واحد إذا أخطأ وأجرين إذا أصاب. حتى في العقائد، ليه يقول لك والله هذه أحاديث أحد ظنية الثبوت، يمكنها قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن ما قالها بعد، مع أنها رواها ثقات الأكابر. وإذا قلت له طيب هذا متواتر في السند، قال طيب هذا ظني الدلالة، يمكن هذا مراده ويمكن مو بهذا مراده، فيبدون يتسلسلون معك، هذه أحد، هذا متواتر، هذا ظن، حتى ما يبقى عندهم شيء يقين في الشيء في الشرع. ولذلك أكثر الزندقة تنشأ تجدها عند الأصوليين هؤلاء أصول الفقه. ولذلك تجد أن هذا الباب باب خطير، أصول الفقه المعاصر بالشكل هذا، تجد نفس المذمومين في باب العقائد اللي مجرمين، إذا جاءوا في باب الأصول صاروا معظمين، فكأنهم وجدوا باب آخر يلتفون منه على المسلمين. كشفوا في باب التوحيد والعقائد عن طريق ابن بطة وأمثاله، مثل الرازي والغزالي والجويني وأمثالهم، فدخلوا من باب أصول الفقه، فأصبح هناك الإمام الأكبر وتدرس كتبه في المساجد، وهو في العقيدة مذموم ومردود عليه، دخلوا من هذا الباب. الحمد لله، يجزيكم الله أسلم. يقول هذا الشيخ: فاعلموا رحمكم الله أن قائل هذه المقالة إنما ترقق عن صبوح ويسر خبيئا في أربغاء. يقول إن هذا يعني مثل، إن هذا خدعكم ومكر بكم. قال: يتحلى بحلية المسلمين ويضمر على طوية الملحدين، ملحد زنديق. قال: يظهر الإسلام بدعواه ويجحده بسره وهواه. فسبيل العاقل العالم إذا سمع قائل هذه المقالة أن يقول له: يا جاهلا في الحق خبيثا في الباطن، يا من خطئ به طريق الرشاد وسبيل أهل السداد، إن كنت تؤمن بكتاب الله وأنه منزل من عند الله وأن ما أمرك الله به ونهاك عنه فرض عليك قبوله، فإن الله أمرك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبول سنته، لأن الله عز وجل إنما ذكر فرائضه وأوامره بخطاب أجمله وكلام اختصره وأدرجه، ودعا خلقه إلى فرائض ذكر أسماءها وأمر نبيه أن يبين للناس معانيها ويوقف الأمة على حدود شرائعها ومراتبها. فقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فربنا تعالى هو المنزل، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: ولله على الناس حج البيت. وقال: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلو عارضك من هو في الزيغ هالك وقال لك: إن الصلاة التي دعاني الله إلى إقامتها إنما هي صلاة في عمري أو صلاة واحدة في كل يوم، أو عارضك في إحدى الصلوات الخمس وقال: إن صلاة الظهر ركعتان أو صلاة العصر ثلاث ركعات، أو قال لك: إن التي تسر القراءة فيها من صلاة النهار سبيلك أن تجهر بها، وما تجهر به في صلاة الليل والفجر سبيلك أن تخافت به، إن التي تسر القراءة فيها، أو قال لك: إن الله قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقال: إنما أمرني الله بالسعي والذكر ولا تجب علي صلاة، وإنما أذكر الله بلساني وأنصرف، أو قال: إن الجمعة صلاة الجمعة أربع كسائر الأيام مثل صلاة الظهر من غير خطبة، وإلا فأوجدني للخطبة وصلاة الركعتين والجهر فيهما بالقراءة في كتاب الله موضعا. ثم ذكر الشيخ الزكاة: لو قال لك الزكاة إنما تجب على من عنده 1000 دينار في عمره مرة واحدة، أو إن الزكاة في الذهب والورق، لا زكاة في الحبوب والبهائم إلى آخره. ثم ذكر الحج وذكر الصيام وذكر كذا وذكر كذا وذكر المواريث، ولو قال المحرمات في كتاب الله فقط، وإن الله عز وجل قال عند آخرهن: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فيجوز أن أجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. وكذلك في الرضاع يقول: لو كانت رضعة واحدة لماذا 5 رضعات، وهل الرضاع محرم؟ وكذلك الوصايا، وكذلك السرقة إلى آخر ذلك، يعني مشى على أبواب الشريعة. ثم قال: فهذا وشبهه، وما لو استقصيناه لطال الكتاب وكثر الإسهاب. فبما إذن أنت قاطع حجته ودارئ عن نفسك خصومته، وهل لك ملجأ تلجأ إليه أو شيء تعول عليه غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي فرض الله عليك طاعته فيها وقبولها والعمل بها؟ فإن قلت: وما هي السنة التي هذا موضعها؟ قيل لك: هو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وقاله أو فعله، كل ذلك واجب عليك قبوله والعمل به، فاتباعه هدى وتركه على سبيل العناد كفر وضلال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم بما علمه ربه أنه سيكون في آخر الزمان أهل إلحاد وزيغ وضلال، يكذبون سنته ويجحدون مقالته ويردون شريعته، فلذلك قال فيهم ما قال. ثم ساق الشيخ الأحاديث هذه، الحديث المشهورة، فمنها حديث أبو رافع يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. الأريكة هي الكرسي الفاخر والأرائك اللي يجلسون عليها والأسرة. قال: يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وكذلك ذكره بلفظ آخر بالسند الآخر: لا ألفين أحدكم، أيضا من طريق أبي رافع. وكذلك من طريق المقدام بن معدي كرب قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني مثل القرآن، ألا إنه يوشك شبعان على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل الحمار الأهلي. وكذلك ذكر حديث المقدام بسند آخر قال الشبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب. وش يدل كلمة شبعان وعلى أريكته؟ يدل على ماذا؟ نعم، أن هذا من أعراض الترف. الترف له أعراض وأمراض فكرية وسلوكية، المترفين دائما تأتيهم أعراض. فهذا الشبعان وعلى أريكته يعني له صنوف الطعام وصنوف الأثاث، بدأ الآن يتفلسف يقول: والله فقط القرآن. ولذلك أكثر الآن اللي تسمعونه في القنوات وفي المواقع هو من آثار الترف، فاضي، لا عنده جهاد يجاهد، ولا عنده عبادة يتعبدها، ولا عنده خير، فلذلك يريد أن يخترع للناس، هو شبعان على أريكته. فآخر ما طلع به آخر صيحة في كلامه أنه قال اتركوا السنة القرآن يكفينا، وهذا الآن يقولونه. وكذلك ذكر بالطريق الثالث عن أبي هريرة قال عسى أحدكم أن يبلغه الحديث عني وهو متكي على أريكته فيقول هات به قرآنا من كتاب الله، ألا ما كان من حق قلته فأنا أقوله. لكن هنا في لفظ فيه إنكار، وهو قال الحق اللي قلته أو لم أقله فهو أنا قلته. والصواب أنه لابد أن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أن هذا حصل عند عمران بن حسين، بعض هؤلاء الحمقى يتكلم عند عمران. قال أبو نظرة كنا عند عمران بن حسين وكنا نتذاكر العلم، فقال رجل لا تتحدثوا إلا بما في القرآن، فغضب عليه عمران قال إنك الأحمق. وفي هذا أنه يجوز أن تواجه الرجل بحقيقته إذا صار أحمق، وهذا أمر شديد. ثم قال له عمران أوجدت في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 لا تجهر في شيء منها، والمغرب 3 تجهر فيها بالقراءة، وركعتين تجهر والثالثة لا تجهر فيها، والعشاء 4 تجهر القراءة في 2 و2 تسر، والفجر 2 تجهر فيهما بالقراءة. قال ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب بدعة، ولكنها كانت منه زلة. ثم قال عمران لما نحن فيه، يعني الذي نحن فيه يعدل القرآن أو نحوه من الكلام، إن هذا كله وحي يوحى من الله من حيث الفهم. وكذلك ذكر هذا أيضا بأطول منه، قال لما بني هذا المسجد مسجد الجامع يعني في البصرة، لأن عمران هو أجل من دخل البصرة من الصحابة كما قال المطرف والحسن. قال وعمران جالس في المسجد وذكروا عنده الساعة، فقال رجل من القوم يا أبا نجيد، هذه كنية عمران، والصحابة ما يتكلفون كل واحد على كنيته اللي، يا أبا نجيد إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. شوف هذا يقول للصحابي، فغضب عمران وقال قرأت القرآن؟ قال نعم. قال هل وجدت فيه صلاة المغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2 والأولى اللي هي الظهر 4 والعصر 4؟ فممن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنا أخذتموه؟ وذكر الزكاة وذكر الحج كيف تجده، هل وجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق، هل وجدتم من طوفوا 7 أشواط 7 واركعوا خلف المقام 2، هل وجدتم في القرآن كذا؟ ثم أخذ يتكلم معه. ثم لما انتهى أتى بأشياء ليست أصلا في القرآن، قال هل وجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغارة في الإسلام؟ هل وجدتم في القرآن؟ قال لا. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ثم قال أو ما سمعتم الله تعالى قال لأقوام في كتابه ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال عمران الشفاعة نافعة. مش عندكم دون إيش؟ إيه قال حبيبي أنا سمعت عمران يقول الشفاعة نافعة دون هؤلاء الأربعة، يعني ما تنفعهم الشفاعة، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فقال الله عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهؤلاء ليس فيهم شفاعة. فمنهم الذين يخوضون في آيات الله ويتكلمون بهذا الكلام. وأيضا استوفى حديث أثر عمران هذا لما قال له إنك الأحمق، أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك والسنة فسرت ذلك. وكذلك ذكر قصة عبد الله بن مسعود مع أم يعقوب تلك المرأة أيضا العراقية الكوفية. قال إن عبد الله يقول مرة، والصحابة لقوا من الناس ما لقوا خاصة الذين عاشوا في العراق، فكان عبد الله جالس فقال مرة إن الله لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة بني أسد يقال لهم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، وهذا دائما أبو شبر هذا اللي يقرأ أحيانا ولا هو اللي يحصل منه مثل الإنكار هذا. فأتت بمسعود، أتته محتسبة الآن تحتسب عليه، فقالت ما حديث بلغني عنك، تقول هذه المرأة العراقية، أراك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات الحسن والمغيرات خلق الله. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله. قالت المرأة: قد قرأت ما بين اللوحين المصحف فما وجدت هذا الكلام. فقال عبد الله: أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. والقصة لها بقية، أن المرأة هذه رحمة الله عليها ما اكتفت بذلك، فقالت: إني أظنك تنهى عنه وهو في أهلك. فقال: ادخلي. دخلت البيت ما رأت هذا في أهله، فرجعت قالت: ما رأيت إلا خير. قال عبد الله: لو كان أهلي يعارضون الحديث ويصرون عليه ما جلست معهم أو ما جمعته. وكذلك حديث أبو سلمة، يقول هنا أن حديث خالد، يقول أن أبو سلمة بن عبد الرحمن جلس في مسجد البصرة، كان أحد الخلفاء أظن المنصور، أمر علماء المدينة أن ينتقلوا العراق يفقهون الناس، فكان ممن ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فجلس في مسجد البصرة وقال، وجاء الحسن وجلس إليه فتحدث، فقال أبو سلمة: إن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا أن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة في النار. فقال الحسن، يقول هنا يعني إن صح هذا السند عن الحسن، أنه قال: ما ذنبهما؟ لماذا يلقيان في النار؟ فقال أبو سلمة: أحدثك، إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقل، لا ترد الحديث برأيك، فقط رد عليه قال: إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت الحسن. وكذلك قال مالك عن رجل حدثه أن عبد الله بن عمر كان يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم كله، حتى آثاره وحاله وأفعاله، ويهتم بها. وذكر بعض الأشياء اللي ثبتت عن ابن عمر أنه كان يتتبع الآثار، وهذه إن شاء الله نجعل لها حديث مستقل. فالمقصود من هذه الآثار أن من لم يعظم السنة فإن رجل سوء، ورجل في قلبه دغل على الإسلام وأهله، ويريد إبطال الشريعة كلها، مثل هؤلاء اللي يفرقونها متواتر وأحاد وكذا وكذا، إلين حتى اللي قالوا أنه ظني ما يؤثر في العمل بإجماع المسلمين أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يعمل بها، سواء قلت هو ظني الدلالة ولا قطع الدلالة، ما يؤثر في الحكم. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.